الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين بالي تعرض المحقق النائني محقق العراقي قدس الله نفسه لجملة من المقدمات ظاهرا في مجلس درسه لأن هذه المقدمات كما أمس ذكرنا لا توجد في المحاضرات له قدس الله نفسه على أيين تعرض لطائفة من المقدمات بعضها إنصافا هو نافع جدا نافع فنتعرض لها تعرض الثالث من الأمور صفحه 408 مقدمه 3 تا 411 تعرض في هذه المسأله طبعا خلاصه كلامي في هذه المسأله من جهتين مو من جهه واحده جهه يرجع الى نقد كلام استادي من جهه من الجهاد لصاحب الكفايه نذكرها فيما بعد و الجهه المهمه الان في هذه العباره هذه الجهه المهمه بقيه الامور مناقشات ليست الان في محط النظر الشيء الذي التزم به المحقق العراقي في هذه المقدمة هذا انصافا مهمون تصویر ان الاجتماع القول باجتماع الامر والنهي يبتني على اي وجه سر الاجتماع ان صح التعبير يعني بعبارة اخرى بيان النقطة الدقيقة في محل النزاع اولا هو قال أن النزاع بين الفريقين صغروي إن القائل بالاجتماع والقائل بالانتماع لا كبروي لماذا؟ لأن الطرفين يؤمنان بأن المجمع واحد والطرفين يؤمنان بأنه تعلق الأمر والنهي بهذا الشيء محل الكلام هل الأمر يسري إلى متعلق النهي إلى موضوع الأمر يعني هل النهي أنا قلت بالعكس هل النهي يسري إلى متعلق الآن أم لا يسري فالقائل بالجواز يقول لا يسري فلذا يجتمع الأمر والقائل بالامتناع يقول يسري نهي الموجود في باب القصر يسري إلى الصلاة فالصلاة تكون منهي الأمر فلذا الفرق بين الفريقين بتعبيره قدس الله نفسه البحث صغروي ولذا قال و الا فعلا فرض سرایه اذا قلنا به سرایه لا یکاد یغن من احد الالتزام اذا قلنا به سرایه خب لا یلتزم لا یلتزم احد بالجواز یعنی جواز مرادهم بالجواز این اجتماع کما انه فی فرض عدم سرایه و تعدد المتعلقه لا یغن من احد الالتزام بالامتناع لانه اذا قال لا یسری فما عدم سرایه کیف یلتزم به امتناع الاجتماع خب يلتزم هذا ما قاله المحقق العراقي يقول اذا قلنا بالسرايه حتما لابد ان نلتزم بالامتناع اذا قلنا بعدم السرايه قطعا نلتزم بالاجتماع خب بله طبعا نحن سلم احنا ان هذه المسائل التي ليس لها ضابط معين و وجه معين يقول لا يكاد احد يلتزم لا يمكن واحد يلتزم سوناك مشكلته يلتزم بالسراية تعمله لكن مع ذلك يلتزم بالجواز والاجتماع يلتزم أن النهي يسري إلى متعلق الآن لكن هذا القائل بالسراية يلتزم يقول هذه السراية في مقام الامتثال السراية في مقام الامتثال لا تؤثر في مقام الجواز خب يمكن يقول إذا واحد يلتزم بالسراية لابد أن يقول بالامتناع لابد أن يقول بالامتناع لا يمكن يلتزم بالسراية ويقول بالاجتماع لأن هذه المسألة كما قلت لكم ليس فيها بإصطلاح لا عنوان معين عند الأصولي أصلا جملة من الأصولي السابقين حتى الشيعة مثل سيد المضاف الذريع طرحوا هذه المسألة في ذيل النهي في العبادة أصلا جعلوا من مصادر النهي في العبادة صلى الله فليس هناك شيء نقول إذا قلنا هذا يلزم هكذا ثم أي فائدة في هذا يعني ليست المسألة مما يعتبر فيها بالأقوال لا يوجد قول خب لا يوجد قول ما هذا لا يوجد قول بهذا القول. نفرض لا يوجد قول، ثم ماذا؟ خب نحن نوجد هذا القول، نلتزم بالسراية و ان النهي يسري، لكن هذه السراية في مقام الامتثال، و السراية في مقام الامتثال لا تؤثر في مقام الجهل. این دو طبیعت خارجیه رو معمول خب بدونن عزیز من، چه طبیعت کلی بگیریم چه فرد خارجی بگیریم، این طبیعت خارجی، این عرض کردم من، باید ببینیم تقریب اون طبیعت و فرد چیه و اون تقریب ها فرق میکنه. ممکن است طبیعت بگیریم بازم اجتماع قائل نشه. بله، تا چجور نزاع طبیعی و فرد مطرح بکنیم. من عرض کردم بعضی از طرحا بهش ملازم داره، بعضی هم نداره. حالا ای حاله فما افاده قدس الله نفسه هذا و نحن طبعا لا نناقش، یعنی هذا كل مناقشات فرضیه خیالیه، هذا خارج عن شأن العلم. الشيء الذي انا الان اريد ان اؤكد عليه في كلمات المحقق النائني ان النائني ان المحقق العراقي عفوا قال ان القائل بالجواز له احد وجوه ثلاثه، هذه النقطه المهمه. يعني نهي بخوره به همون صلاه به اطلاق میکنه، ها تغییر بزنه. من میگم سرایت، کسی که غالب سرایت ممکنه بگه این سرایت فقط تو مقام امتثاله، سر اطاعت تغییر بزنه، خب ممکنه. ایشون میگه اگر کسی غالب سرایت شد حتما غالب امتناع باید بشه که جمع، چون سرایت کرد دیگه، چون نهی لا تخصب خورد به صلاح، خب خورد به صلاح تو مقام امتثاله، نه تو مقام جمع، تغییر نمیاره. ایشون میگه اگر غالب سرایت شدیم حتما باید امر صله تغییر بخوره، امتثال نشده. امتثال سرایت کرد، در مقام طبیعت اتصال نشده. چرا شده؟ چون سرایت تو مقام جل نرفت، رفت تو امتثال. معمور به نمیده، معمور به تابع واقع خودش. ببینید اگر ایشون تصور کرده سرایت یعنی امر رو تغییر بزنه، نه سرایت میشه تغییر نظر ده، چه مشکل داره؟ چه مشکل داره سرایت بشه به تغییر نظر؟ ایشون میگه اگر سرایت تصور بفرمایید، البته من نمیخواستم بحث شما رو مناقشه کردن، اصلا من چون چی سر مناقشات نقنقیه خیلی نمیخوام وارد بشم، چون حدی نداره، حد یقف نداره این سنخ بحث ها، نه این سنخ بحث ها حد یقف نداره. ایشون میگه حدی غالب سرایت شد پس غالب امتناع بشه، بله اگه غالب سرایت شد که برای تغییر بزنه، اما ممکنه غالب سرایت تو مقام امتثال بشه، میگه سرایت تو مقام امتثال تغییر مقام جعل نمیزنه، اجتماعی نمیشه. تصور بکنیم چرا؟ چون تکلیف اطلاق داره. خب لا شما مشکل این نیست، انتباقتون تابع چیه؟ تابع اینه که اون جهل تقلیف بخوره یا نخوره، میشه که اون مطلق سرایت عنوان صلاتی که داره، خود ایشان غالب تر مثلا میگه ممکن است جهل از قرائت تفکیک بشه، اینجا همینطور بشه، کسی که غالب سرایت میدونی؟ بله خب حسن دیزی خدا آقایونی که غالب جوازن، خود برامال خونی که غالب جوازه، امتصال از جر گسسته حساب کرده، هر قائل به جوازی امتصال از جر گسسته حساب کرده، اطلاع داده به مقام امتصالی، یعنی چی؟ افراد شامله انتباه و طبیعتی دست اطلاع و تقیید برای چی میگیم؟ برای همین داری میگیم، میگیم آقا اطلاق نمیزنه، تقیید نمیزنه. سرایت اصلا ایشان خیال کرده سرایت تصادق و تغییر، ایشون این دو تصور میکنه، اگر سرایت آمد یعنی ام تغییر میخوره، یعنی امتصال نشده، مش با شما دو امتصال عزیز من امتصال بلش میکنم، بقول خدا فرمازی آقای بجونی نمیدارم، وقتی میخواست بگه چیز نباشیم گفت امتصال مرگی بیاد، گفت آزده تو دستش گفت امتصال مرگی، فرض کن امتصال مرگی بیاد، امتصال برش میشون چون به امتصال چسبیدیم، باید ببینید امر مقام جل چیه، تغییر خورده یا نخورده. ایشون میگه سرایت مسابقه با تغییره، میگه نه سرایت مسابقه با تغییر نیست، حالا تغییر نخورده چی امتصال درست، چون اون مطلق تغییر نخورده، بله درسته، ولو این در این فرد خود معمولون به ببینید لذا خود ایشان خارجی معمولون به شده، ببینید اینم چون مقبوضه پس امتصال عام نشده، اجازه بدید تو سرایت کرده نه هیچ بله، و لذا ایشون در امر پنجم در صفحه 14 ان العناوین المنتزه عن وجود واحد بعد الى ان یقول و الا و فی الحقیقه لا یکون المنظور فیه ما لا و نظیر الاختلاف به نحو لا به شرطیه و شرط کما بین الهیولا و الجنس بناء على انتزاعه ما من اذ حین اذن تمام الفرق بینه هما من جهت کیفیت نظر ولذا هنا یقول بعد بعد در این بحث دیگهش مثلا در صفحه 419 ولذا ایشون میگه بله من غیر فرق بین کونه هما من مقولتین ممتازتین اللازم لکون ترکیب بینه هما الملازم لکون ترکیب بینه هما فی المجمع انضمامیان او من مقولت واحده کما فی الاجناس بالقیاس الى فصولها والقراء بالقیاس الى الجهر بها لذا یمکن ان الامر یتعلق بالقراء نه یتعلق بالجهر ما ان الجهر لا یوجد الا فی القراء هو يتصور هذا الشيء حيث نقول بأنه من الممكن حينئذ كون إحدى الجهتين من هذا الوجود الوحداني وهي الجهة الحيوانية تبعا لقيام المصلحة بها محبوبة والجهة الأخرى وهي الجهة الناطقية مبغوضة خب حالا این سرایت این مبغوض و محبوب کجا میشه تو مقام انتصال میشه تو مقام جهل میمونه ولذا این عمل خارجی به لحاظ جنسش محبوب میشه به لحاظ این فرد سرایت نهی کرده مبغوض بشه قراءت و جهر دیگه ایشون میگه و ها کدا فی مثال قراءت و حیثیت جهر حیث و یمکن خود ایشون میگه یمکن الالتزام فیه به جواز الاجتماع توی با این که جهر مال قراءت دیگه جهر که چیز غیر از قراءت نیست میگه ممکن است قراءت به عنوان قراءت محبوب باشه جهرش این صفتش مبغوض باشه خب اینجا همین حرف میزن شیخ ایشون بعد گفت این حرف چون من همه حرف ایشون دیدم خب اینجا هم همین حرف بزن بگو صلات به عنوان صلاتی محبوبیت داره با این فرد خارجیش به لحاظ این که با قصد این محبوبیت داره اون جهر سرایت کرد نمی کنی شو قاله که نمی کنه ای بابا این همون بحثه ایست که وقت ما و شما رو بگیره همش اگر بحث اگر تو اصول زیاده به هیچ جا نمی رسیم خب لذا گفتم نمیخوام متعرض بشم گفتم و لذا گفتم من نمیخوام وارد بحث برای همین گفتم نمیخوام چون این بحث محدودی نداره ایشون میگه التزام نمیشه کسی دار میگه من میشه التزام دار من میخواستم بگم میشه به امورون به کلی صلاته مفروض این مقام جل تقیید نخورده سوال میشه ما میگم شما میشه ما تصویر بکنیم سرایت تو مقام امتثال باشه تو جل نباشه بعد با این حال ما امتثال هم کردیم بله خب تو اون معموله مطلق خب صادق صلات صلات در صادق انطباق با میگن قهریه ای بابا آیان میگن انطباق عقلی است اجزا هم قهری است خب این که انطباق عقلیه که خب صلات مطلق برای صادق میکنه اینی که ایشون میگه لا یکادی و من میگم تو بحث اعتباری این حرفا رو نیاریم که اگر ما گفتیم سرایت حتما دیگه غالب امتناع بشیم نه اون گفت غالب سرایت که امتناع نگیم خب بعد همون هم ممکنه انتصال صدقه رو کردم زکات کردم اون مشکلش حکم وضعی داره عزیز من اگر حکم تکلیفی صرف بود بله حالا اگر بعد اجازه بدیم اگر اونجا همون آقایی که ازش جزئی کرده بعد راضی بشه ممکنه صاحب صدقه داشته باشه چون ملکش نیست تصرف در ملک غیره خب بشه ممکنه صاحب صدقه بهش داده بشه ولی جزئی کرده دوزی خودش حرامه و تصرف در ملک غیره دو تا عنوان داره. میاد همین این معید من هست. سرایت مبغوضه. اگر دیگه این مأمور به نیست. چرا؟ حالا پس اون صاحبش راضی شد. اون مشکل تصرف در مال غیر برداشته شد. عنوان دوزی که از فعل حرام که انجام داده. بغض بره. نداره. برداشته میشه. پس ممکن است این فرد برداشته بشه. خب من دارم همین رو میگم دیگه. وقتی این نیست. وقتی که بود. عزیز من وقتی به تکلیف تقیید نخورد خواهی نخواهی انتباه خواهد شد تکلیف تقیید نخورد علاین المهم انا طبعا لا ادخل فی المناقشه لان هذه المناقشه لا تنتهي لحده صواب لكن نحن مناقشت نون لا فی هذا المثال فی ابحاث الاصول اذا قلنا یلزم کدا ولا یوجد قائل هذا خطأون یمکن ان یوجد قائل نگفتم خیالی است من میگم ممکن است که تفسیر قائل بشه هیچ مشکل هم نداره خیال نیست اوهام دست را تو مقام امتثال تو چهل نکنه ایشان بله امتثال کرده بله آورده چون صلات مطلقه باشه اشکال نداره چون عنوان مطلق برای صدق میکنه این حیثیت قصدیش مبغوضه حیثیت صلاتش مبغوضه قصدش ای بابا این ول نمی‌کنه حالا یک چیزی ما کار درست تحلیل بکنه دقیقاً ثم قال حالا انا کان کلامی نکته اخرى لیست هذه نکته نمادکنات استفاده اصولا مزاجی را از خلقی آده لازم دارن از خلقی آده لازم حاطی احتاج را سنوات را فی شرح العبارات علی اینکه که ما کن اشیء المهم فی هذا الامر الثالث و یعنی هذه نکته مهمه من المحق الارانی قال ان نکته القول بالجواز احد امور ثلاثه یعنی القائل بالاجتماع اولا تارتا نقول حیث کان کذلک نقول ان مدرک القول بالجواز الا ما یأتی بیانه مفصلا هذا اشاره آبره اولا من حیث مکثریت الجهاد به نحو یکون الوجود الواحد مجمع الجهته مبنی علا ان تعدد الجهه مکثرتون املا هذه نکته الاولا فالقائل بالاجتماع یقول تعدد الجهه مکثرون صحیح ان العمل وحدانیان العمل واحدون في الخارج لکن جهت صلاتیه عنوان جهت القصبیه و تعدد الجهه مکثرون اطلق علی حال المسلک عنوان مکثریت الجهاد عنوان مواقعه شبیه عبارت الکفایه کفایه مواقعه بود حیث تقییدیه حادا ثم قال من غیر فرق عنده بین کون متعلق الان صرف الوجود او الوجود ساری مراد به صرف الوجود الاستاذ غالبا في کتاب المحاضرات غير يقول الوجود المطلق مطلق الوجود صرف الوجود عبارة عن طبيعة التي تتحقق فقط بالوجود الأول أما بمصادق ثانية لا تتحقق هذا يعبر عنه بصرف الوجود مثلا الامتثال الإنسان إذا أتى بالعمل يتحقق الامتثال بعد الامتثال ليس فرد ثاني ليس مصداق ثاني امتثال طبيعته هكذا و اما الوجود ساری لا مثل اکرم العلماء کل ما اکرم عالما مصداقون صحب آده؟ هذا یعبر عنه به الوجود ساری خب لا هذا لا ندخل في شرح المطلب هذا امور زائد لا بله و اما المبنى الثانی هذا المذکر و اخرى یکون مبنى الجواز یعنی اجتماع الامرانه من جهت وقوف الامر على نفس طبیعی و عدم السرایه فالنقطة الأولى في القائل بالجواز أن تعدد الجهة مكثرة أو بعبارة مختصرة مكثرية الجهاد بل لا هم عمل خارج اجتماعی میشه دیگه اجتماعی شیء واحد شیء واحد نیست اگر مكثر باشه که شیء واحد نیست خب لزم جهت رو جهت تکثر شد خودش که واحد دیگه مفروض اینکه عمل یکیه جهتش مختلفه اگه خود دوتا عمل رو که جهت بحث نیست که عمل یکیه جهتش مختلفه مکسر معنوان نیست ما مکسر چی هست بلاخره مکسر معنوان معنوان هست دوتا میشه بیش از دوتا چرا شد دوتا؟ به خاطر تعدادی هم مثل اول بحث رو تکسر ایشون مخواد بگه که ولو معنوان یکیه تکسر جهت موجب تکسر معنوان میشه این اسمش گذاشته ایشون مکسریت جهت خب ابداعات خود ایشانه بعد میرسان اینم اصطلاح کنم اصطلاح المبنى الثانی یکون و مبنى الجهاز جواز من جد وقوف الامر على نفس الطبیعی هذا یعبر عنه بالسرای و عدم السرای وقوف الامر یعنی هل الامر یتعلق به طبیعی لا یسری الى الافراد ام لا من الطبیعی یسری الى الافراد هو عبر بقولی وقوف الامر لا نعبر به تعبیر آخر مبنى السرای بله بله ولذا به این لم یکن اختلافون بین العنوانین به حسب المنشأ ولا کان تکثر و جهت فی البین حتی ولو لم یکن تکثر و جهت هل یسری ام لا النکته مبنای خودی تست سرایت متعلقه نهی به امره نه این سرایت طبیعی به افراد مرادشه غیر از اون مبنای و ثالثتا یکون من جهت اختلاف انها حدود شیء الواحد یعنی یرجع الى اختلاف حدود شیء لا الى اختلاف الجهه به حیث ينتزع من مراتب وجود شیء واحد من کل حد و مرتبه عنوان غیر ما ينتزع من المرتبه الاخرى یعنی به عبارت اخرى الصلاه في الدار القصريه له حد و الصلاه في غير الدار القصريه له حد اخر شبیه اساس وجود ماهیه تشبیه اون كما عرفت تحقيقه في مبحث الواجب الواجب التخيري، بل بإمكان أن يكون الشيء الواحد مع وحدته وجودا ومهيتا، مع أنه ماهيته واحد وجوده واحد، ببعض حدوده تحت الإلزام و ببعض حدوده تحت الترخيص. عرفت النون؟ فيمكن تصویر هذا الشيء الصلاة في المكان ماهيتا و حدودا واحد، لكن يمكن الصلاة في المكان المباح به هذا الحد واجبتون، الصلاة في المكان المخصوص به هذا الحد به حد القصدی حرامون. فالصلاة في المكان المباح و صلاة المتواضحة، هذه انصافا ابداعات محق العراق ما وجود، لكن انصافا بجر نه این نداره، نه این این سجعت چون من جلی به این بشنگی نهیدم علایا حاله بیشتر تکسر جهات گرفته یا سرایت نهر متعلق امر رو گرفت. فمحقق العراقی قدس الله نفسه التزم قدس الله سره و ان نکته فی ذلک عبار عن هذا الشيء، فاما نلتزم به سرایت نهر من الطبیعی الالفن اذا قلنا به سرایه فالقول بالامتناع، و اما اذا بقی الامر على الطبیعی فالقول بالجواز. اذا نؤمن به مکثریت الجهه و ان تکثر الجهه یکفی فی تکثر المؤمن ایضا نلتزم بالجواز، و اما قلنا به تغییر شیء تعدد شیء به تعدد حدوده به اختلاف حدوده ولو وجودن و ماهیتن واحد حتی ماهیتن، یعنی از صلات و فلمکان لا فرق فیه یا مکان المباح فلمکان المقصود وجودن و ماهیتن واحد، لکن بما ان المکان مقصودون حالا یوجب تغییرن فی الصلات که انما فی نظر العرف از صلات و فلمکان المقصود صلاتون و صلات و فلمکان المباح صلاتون اخرى. نه این ترکیب نیست، از بحث ترکیب نیست، بحث مصداقیته، بحث ترکیب نیست. خصوصیت شخصی خارجه، خصوصیت شخصیه تأثیر میگذاره اساسا اون از طبیعت رو خارج. اون امر صلات که گفت میخوره به صلات در مکان مباح، اصلا بگیم ما دو تا صلات داریم، ولو صلات به طبیعت الحال در مکانه، صلات در مکان به لحاظ مکان ولو یکی هست وجود داره، لیکن همین قید که آمد، همین حد که آمد مباح غیر مباح، مثلا نماز در زمان خواهی نبه تو زمانیست، اما همین قید که آمد اول طلوع آفتاب بعد طلوع آفتاب همین دوتا نمازش میکنه. تغییر الحدود یوجب تعدد العنوان تعدد العمل فعلا قلنا یوجب تعدد فالقول بالجواز فهذه صلات تلك صلات اخرى، اذا لم نقل بالتعدد لا صلات المكان المخصوص صلات نفس صلات في المكان المباح لا فرق بينهما. اون جهت دیگری است، اون حیثیت تقییدی هم تأثیر داره. این الان ایشون میخواد بگه هادا ما افاده و المحقق العراقی و شبیه هاده کلمات فی کلمات غیره موجوده. هل هادا المطلب صحیحون اصلا هادا المطلب معنی یکون تأکثر الجه فلان الذي انا اتصور خلافا لکلمات ها اولا لعلا ان هادا المطلب لیس له دخل فی ما نحن فی و هذه نقطه جديده لم يذكرها احد من اصحابنا نحن اصولا شرحنا النقطه هذه النقطه جديده هذا من عندنا خلافا لكل هؤلاء الاعلام هؤلاء الاعلام لاحظوا في المساله مساله انطباق المامور به وهو عنوان الصلاه عنوان اقيم الصلاه على العمل الخارجي طبعا جمله منها لاحظوا هذا بلحاظ المقولات الفلسفيه مثلا از صلات من ایت مقولته الغصب من ایت مقولته کما ان جمله منهم لاحظوا الاتحاد بین الصلات و الغصب و به تعدد به لحاظ الفهم العرفی از صدق العرفی سواء کانت من مقولتین او من مقول واحده الفهم العرفی از صدق العرفی انه یصدق علیه عمل واحد یصدق علیه انه مصداق للصلات مصداق للغصب امنه الذي انا يخطر ببالي في هذا المجال و سياتي ان شاء الله تعالى ان جمله من الاصولين من السنه بالخصوص قالوا اصلا لا تجتمع الصلاه مع الغصب لان الصلاه شيء من الغصب ولذا هذا جعل من المسائل المهمه عند القائلين اصلا يعني که انما یقولون لا یوجد موضوع لهذه المساله لان فرض المساله شیء واحد مصداق لعنوانه، یقول اصلا لا یوجد هذا، هذا مصداق لمقوله و فی نفس الوقت مصداق لمقوله اخرى و المقولات متباینات، اصلا ليس هناك شيء واحد، هذا الاشكال الذي نقلناه من الاستاذ ابن صابر. على عین تحاول الاصولیون خصوصا الاصولیون الشیعه المتاخره ان یلاحظوا کیف یجتمع مصداق هذه المقوله مع مصداق تلك المقوله و هل هما من مقوله واحده ام من مقولتين و کیفیت الجمع بین المقولات لا بشرط بشه الى آخری. انا اتصور هذا البحث بما افاده بعض السنه كله خارج عن التحریر، یعنی هؤلاء نظره الى انطباق العنوان، عنوان الصلاه على العمل، اما بنظر اما بنظر فلسفی من جهت الانطباق المقولی و اما من جهت عرفی، لا اقل عرفیه. و انا اتصور ان النزاع في ذلك ليس على ما ينبغي، یعنی ليس النزاع في ان الصلاه من اي مقولته ولا قاص من اي مقول من اي مقول. اصولا مساله الانطباق و عدم الانطباق يلاحظ بين العنوان والمعنون، یعنی يلاحظ مثلا بين عنوان انسان و زيد خارجن انطباق و عدم الانطباق هاته. و هذا يلاحظ فيما نحن فيه اذا لاحظنا الصلاه عنوان الصلاه و عنوان الغسل، فهل ينطبق الصلاه و الغسل معا على هذا العمل ام لا، و هل بعد الانطباق يكون عملا وحدانيا ام لا يبقى عملا متعدد، به تعبير العراقي مكثريه الجهاد تكفي مثلا او به تعبير غيري. انا اتصور هذا خارج عن صلب البحث، لان هذا كله تفكير فلسفي او منطقي فلسفي بالنسبه الى القضيه. في باب التكليف يلاحظ العمل بلحاظ صدوره من المكلف لا بلحاظ المعنى الاسمي الاسم المصدري، حتى يلاحظ الانطباق وعدم الانطباق يلاحظ هذه النقطه. ولذا اذا لوحظت هذه النقطه هذه الابحاث كلها لا اساس لها، كل هذه الابحاث الانطباق المقولي غير مكثريه الجه كلها لا اساس لها. محل الكلام انه المكلف حينما يقوم، تاملوا حينما يقوم بامتثال تكليف في نفس الوقت يقوم بعصيان تكليف، هذا مرادهم من الاجتماع الامر في شيء واحد، لا ان يلاحظ العمل بعد الامتثال حتى نجد انه، يعني الان حينما يقول بالصلاه في الدار القصريه ولذا جعل هذا المثال محل البحث دون المثال بالنظر للاجنبيه، لأن النظر الأجنبي يقول ينفصل عن الصلاة لا ربط له بينه وبين الصلاة، جعلوا الصلاة والقصر في شيئا واحدا بهذه النقطة، يعني من حين بدئه وابتدائه في امتثال أمر الصلاة في نفس الوقت عصى أمر القصر نهي القصر، تأمل النقطة. فالفعل يمكن لحاظه بالمعنى الاسم المصدري، يعني حصول هذا العمل، يعني يلاحظ هذه الصلاة خارجا. العلماء من هذه الزاوية نظر للمسألة، ولذا نظروا إلى الانطباق عدم الانطباق مكثرية الجهاد عدم مكثرية الجهاد، هذه الصلاة في الدار القصرية تختلف عن الصلاة في المكان، لاحظوا هم نظروا إلى العمل. وحتى المحقق النائني لما أول أن شرحنا المحقق النائني بعد أن تعرض للتباين ما بين المقولات وكذا قال لأما بحسب الأعمال التباين بين الأعمال الذي هو الموضوع في الفعل، لأن الفعل كما شرحنا مرارا كثيرا موضوعه فعل المكلف عمل المكلف، لكن أيضا النائني جعل العمل بالمعنى الاسم المصدري، يعني العمل المتحقق خارجا. والذي في الأصول مهمون وفي الفعل مهمون، اصل العمل يعني بالمعنى المصدري بالمعنى الحدثي، العمل بمعنى بالمعنى الصدوري، تأملوا حينما يقول الله اكبر ينوي الصلاه ويدخل في الصلاه بنفس دخوله في الصلاه بنفس الوقت يتصرف في مال الغيب. ولذا نحن في تصورنا ما طرحه الاصوليون هنا الشيعه انطباق و عدم انطباق و بین انطباق و بین، اصلا هذا البحث بالکل اجنبیان عن اصل المسئله، یعنی المناسب مع البحث الفقهی المناسب ان یلاحظ العمل صدورا لا ان یلاحظ العمل وقوعا، و تحقق هم. فقه همینه، کار فقه همینه. ولذا از اول صلات اگر همون جزء اولش هم باطل شد تا آخر، وسطش هم باطل شد تا آخر، فهم نمیکنه. این نیست. ولذا قالو فی امر واحد مو انه جزء من الصلات اتحاد کما یقول صدقی فی سجود اتحاد فی غیر لا وجود اتحاد. صرف و عمرهم فی ان الاتحاد فی ای جزء من الصلات یبدا. الاتحاد فی اصطلاح مرجع هو الى الانطباق، الانطباق بحث فی العقل النظری لا فی العقل العملی. ولذا قلنا ان هذه المساله من زاویه اخرى يمكن ان تعد مساله كلاميه ايضا. هؤلاء قالوا ليست كلاميه لكن من هذه الزاويه التي نحن شرحناها يمكن ان تكون كلاميه، لان الانسان حينما يقوم بالصلاه في المكان المقصود هذا العمل الصدوري بنحو الصدور تعملوا له حيثيتان، من حيثيه امتثال ومن حيثيه موضوع للثواب والعقاب. فإذا لوحظ حيثية الثواب والعقاب كلاميون، إذا لوحظ حيثية الامتثال أصوليون. فالكلام إذا أردنا أن ندقق النظر في هذه المسألة، لأن المفروض أن أمر الصلاة مطلق في مقام الجعل مطلق، نهي الصلاة نهي القصر مطلق، من أين اجتمع في مقام الامتثال؟ امتثال متى حصل؟ بأول جزء من العمل بنحو الصدور. كل كلمات الاصحاب بنحو الوقوع يعني لاحظوا العمل والفعل بالمعنى الاسم المصدري ينطبق لا ينطبق نگاه میکنه خود فعل رو، ما نگاه میکنیم صدور، حالت صدور. اصلا یعنی قالوا في حال واحد هو ممتثل و في نفس الوقت هو عاصي لله بلذا لا يمكن. و نحن شرحنا کرارن و مرارن ان النکت المهم فی باب الامتثال یعنی المهم فی باب القوانین اذا قلنا النکت المهم هل شأن الجائل والمشرع ان ينظر الى مقام الامتثال ام لا، هل ولذا قلنا المسئله فی تصورنا تبتنی على هذه النکته لا مکثریت الجهه و مشابه داده. الجائل حينما يقول يجب عليكم الصلاة ما هي وظيفة الجائل ويحرم عليكم الغصب، وظيفته بيان أحكام الكلية ويجعل أمر الامتثال صدورا لا وقوعا، أمر الامتثال بيد العمد. هو المهم أنه يوجد مصداق الصلاة بمجرد أن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم هو يعد ممتثلا للصلاة. الشارع لا يتصرف في هذه المرحلة. اذا قلنا هكذا فلا بد من الاجتماع. شرایط مکان نماز گذاری توی نوع رساله وجود داره؟ خب اونجایی که شارع بیان کرده حرفی نیست، اونجایی که بیان نکرده لا تصلف الذهب گفته، اون لا تصلف المخصوب نگفته. بعدش هم اونجا باز عنوانه نه مکان رو آقای نظم اجتماع گرفتن روایت کردن داره که قال قول بالامتناع گفته نه اینکه دقت فرمودید. بعدم چون وقتی تغییر زد باز مقام جعل میخوره، مشکل نیست. من که اتصال نمیخوام، نه تغییری وقتی الان اتصال امر بکنه اون نه ترک، حالا یا انتراک یا ترک یا عدم حالا اجازه فرمایید. فحینه اذن المهم فی هذه المساله هل حینما یقوم الشخص به اداء الصلاه فی الدال غصبی الشارع ينظر الیه ام لا، المقنن ينظر الیه ام لا، لما يقول لولده اشتر الخبز الاب ينظر الى خروج ولده من البيت تلبس الولد بالمقدمات الى ان يشتر الخبز الى ان يأتي بالخبز البيت. میدونم طبیعت رو بخواد اگر شد خارج تغییر بزنه این تغییر مقام جعل میزنه. ولذا هذا التغییر اذا قلنا تعملو اذا قلنا به تغییر التغییر به لسان امر ارتکازی لا به امر لفظی، یعنی ارتکاز المقنن اصلا ارتکاز هذا امر ارتکازی تعملو اذا یقنن و شی یلاحظ مقام الانتثال ایضا لا یقول مثلا اشتر خبز خلاص انتها، لا المقنن الاب یبقا مع ولدی الى ان یخرج الى دکان یشتر خبز لنه یلاحظ هذا المسیر به صدور النین تعملو. ولذا اذا فرضنا مثلا قال له لا تصاحب لا تتكلم مع فلان وهذا الولد في خروجه من البيت او في رجوعه في حال يتكلم مع صديق له مثلا لا تستعن قال له لا تركب مثلا لا تستعن بفلان في عمل من الأمور إذا قال له فاستعان بزيد في شراء الخبز نقول حينما يقول اشتر الخبز ارتكازن لا لفظن التغيير ارتكازيون طبيعة التغيرين تقتضي التغيير مو لفظيون مثل ايشون مثل تخصيص العقلي اللهم الان بني اميه قاطبته خب دفعه ما في دعاء نسبا بني اميه لكن مؤمن شيعي امام لا يرعنه لن شيعه لا يرعن كما انه هناك التغيير عقليون هنا التغيير ارتكازيون بله کفر فالقائل من امتناع يلتزم سانس النقطه في الامتناع النقطه في الامتناع ان المقنن لا يم ليس شأنه فقط تقنين اذا قلنا المقنن شأنه تقنين انتهى امره خب يبقى الان بيد العبد العبد ياتي بالقانون في ضمن فرض محرم في ضمن فرض محلل لا يقيد منها لان تقييد لا يوجد هذا من اختيار العبد يصلي في مكان مخصوص يصلي في مكان مباح بله خب چه شده چون اون فقط یک هیئت صلاتی بر آورده من یک امر صلاتی داشتم اون امر رو من انجام اصلا کار نداره به کار من این ایکار به عقله اصلا این مسئله امتثال ایکار به خود انسانه این تونسته در ذهن یک فرد در مکان مباح نماز اینه نماز انجام بده اما اذا نقول لا اصلا طبیعت و تقنین لیست ها کده غایت من التقنین هی امتثال فالمقنن یبقا مع العبد الى ظرف الانتفاق فالجائل ينظر الى ظرف الانتفاق فاذا ينظر الى ظرف الانتفاق فاذا نهى عن المكان المقصود فبطبيعه الحال بما انه ناظر الى ظرف الانتفاق الانتفاق من اهل الصدور لا الانتفاق من اهل الانطباق حينئذ اذا هو نها عن شيء معناه ان هذا الامتثال يعني الصدور دخول فيه وصدوره منه ليس محبوبا له مو قال لا تذهب الى بيت الغير لا تتصرف في مال الغير لا يحل مال امرئ مسلم لا بطيبه نفسه هو يبدا بالصلاه لكن في ضمن مال الغير هو قال لا يحل مال امرئ مسلم لا بطيبه نفسه فمن حين الامتثال هو لا يريدها المفروض ان المقنن ناظر انا في تصوري احسن راجل تقريبا النزاع هكذا لا ندخل في مسائل الانطباق و انه ينطبق ام لا كما ان جمله بن السنه دخلوا في هذه المساله قالوا اصلا لا تنطبق الصلاه على القصر ابدا هذه من مقوله و ذاك من مقوله اخرى اصلا هذه المساله لا موضوع لها اجتماع الامر لا موضوع لها ولذا التزموا بالجواز التزموا بالجواز مو بجواز الاجتماع قالوا اصلا لا يوجد مورد واحد يكون مجمعا للامر نه لا يوجد اصلا فلذا اصلا به در قصوی صحیحتون به هذا المعنى مو به ذاك المعنى صوابا فتبین نحن في تصور لا مسد مكثریت الجهل ها تأثیرون لا سرایت نهل ها تأثیرون لا تغییر الحدود كما قاله في المقالات له تأثیرون لا غیر ذلك و به هذا البیان تبین الاستغناء عن جمل من المقدمات غیر هذه المقدمه يستغنى عنها و صلی الله علی محمد.